وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. واستدرك أبو إسحاق الحويري على قول ابن كثير هذا، وحكم عليه بأنه وهم من ابن كثير، لأن الدارقطني لم يقل في إسناد هذا الحديث كلهم ثقات، وإنما قاله لحديث آخر. قال ونقل المصنف رحمه الله عن الدارقطني أنه قال كلهم ثقات، ولم أجد هذا القول في سننه، وإنما قاله في الحديث الذي بعده، فلعل نظر المصنف انتقل حال النقل، والله أعلم. قال وقد روى البيهقي عن علي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبع من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. قال وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك، فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر ابن داود يعني حيث يقرأ في الصلاة، قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. طبعا ابن مسعود رضي الله عنه ليس في مصحفه الفاتحة، وهذا لا يعني أنه لا يراها من القرآن، بل يراها قرآنا، ولكنه يرى أن المسلمين كلهم يحفظونها فلا داعي لإثباتها في المصحف. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، وهذه مسألة أخرى. قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، هذا أحدها أنها يعني ما هو أول شيء نزل، وهي مسألة تتعلق بعلوم القرآن، ما أول ما نزل من القرآن الكريم، فأحد الأقوال أنها الفاتحة. والقول الثاني وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان. نعم، وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث عائشة دلالة صريحة. وأما حديث جابر أن أول ما نزل هو يا أيها المدثر، فهذا ما بعد فترة الوحي. وأما القول بأن أول شيء نزل هو سورة الفاتحة ففيه نظر، ولو سلمنا ذلك فيمكن أن يقال بأن أول سورة كاملة نزلت هي سورة الفاتحة، لأن ما قيل بأن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق فهي خمس آيات، ويا أيها المدثر إلى وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فهذه الآيات أو أول السورة هي التي نزل ولم تنزل السورة كلها. فلعل يعني إن كان لهذا القول وجه فهو أن يحمل على أن أول سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة، والله تعالى أعلم. وقد ثبت أنها سورة مكية. إذن ذكر المؤلف رحمه الله في تتمة مسائل التعريف بعلوم القرآن كم عدد الآيات، وذكر بأنها سبع بلا خلاف، وهذا هو الصحيح ويدل عليه ولقد آتيناك سبع من المثاني. طبعا اختلفوا في اتفقوا على أنها سبع، لكن اختلفوا كيف تكون سبع، هل البسملة آية؟ وإذا كانت آية فالآية الأخيرة اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها آية، ومن لم يجعل البسملة آية جعل الآية الأخيرة آيتين، سيأتي هذا إن شاء الله عند الحديث عن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي. هاتان مسألتان أوردهما المؤلف تتمة لما سبق، نكتفي بهذا القدر، لأنه انتقل بعد ذلك إلى ذكر ما ورد في فضل سورة الفاتحة، سنخصصه بلقاء آخر إن شاء الله قادم، لأن الأحاديث الواردة في فضل سورة الفاتحة كثيرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.